الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الشركة من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، وفي الباب السادس قال: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قول الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الباب قال: باب هل يقرع في القسمة. والقرعة اللي هي يعني توضع أسماء أو سهام، فمن خرج سهمه كان له الأمر. فهل إذا قسمنا مثلا يصير بالقرعة؟ مثلا الناس قسموا أرض مثلا، جزاك الله خير وبيتك ما قد يكون بعض هذه الأرض يعني اشتروها شركاء، أرض مشاع، وإذا قسمت قد يكون في بعضها يعني امتيازات عن بعض، يعني بعضها على وجهها، بعضها في الخلف، بعضها على اليمين، بعضها الشمال، الشرق في الجنوب. فهل تستخدم القسمة يعني القرعة في مثل هذا أم لا؟ هل تقرع في القسمة والاستهام فيه؟ والاستهام كذلك السهام بمعنى القرعة. حديث النعمان بن بشير هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة والقائمين بأمر الله، وكون الجميع كأنهم أصحاب سفينة واحدة. يقول النبي مثل القائم، المثل هو عبارة عن صورة تضرب لتقريب معنى بعيد، صورة حسية قريبة تضرب حتى تقرب لنا معنى بعيد. وغالبا ما تكون الصورة، الصورة التي تضرب بالمثل، صورة حسية، ويكون المعاني هذيك معاني أمور معنوية، فنقرب الأمر المعنوي الذي هو يحتاج إلى فهم وفقه وتصور بأمر حسي ظاهري. هذا المثل. القرآن طبعا فيه أمثال كثيرة، والسنة فيها كثير جدا من الأمثال، رسول كريم أمثال كثيرة. فمثلا من أمثال القرآن مثلا في بيان أن من يحتمي بإله غير الله تبارك وتعالى ويأوي إليه إنما ينفعه. ويدرى ضرب الله مثل له كمثل العنكبوت عندما تحتمي ببيت يعني ضعيف جدا ما يحميها، اي عدوان على هذا البيت يهدمه. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذا المثل يخلي الانسان يفهم الصورة المعقولة، ان يعني انت اليوم ان تلجأ الى اله غير الله تبارك وتعالى ما تلجأ الى حصن حصين، وانما بيت خاوي ضعيف جدا ما يفيدك هذا الاله الذي تعوده من دون الله. ومثلك مثل العنكبوت، تبني بيت لكن هذا البيت هذا ما يقدر يحميها من اي عدوان، اي شيء هذه على طول يهدم بيته. فالنبي يقول هنا: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. حدود الله تبارك وتعالى يعني والامر الذي يعني حده لعباده، كما يقول هذا مباح هذا حرام، فالزواج مثلا مباح الزنا حرام، ففي هذا حد، الله حد لنا حد ان هذا لا تجاوز هذا الامر. البيع حلال الربا حرام، فهذه ربنا وضع حد له، هذا الإباحة والحرمة. كذلك الحدود قد تطلق أحيانا ويراد بها العقوبات الشرعية المقدرة، سميها حد شرعي، كما قال النبي تشفع في حد من حدود الله اللي هو قطع يد السارق، هذا حد، يعني حد الله تبارك وتعالى أن من سرق قطعت يده، قالوا السارق والسارق فقطعوا أيديه. فتطلق الحدود على العقوبات الشرعية المحددة والمنصوص عليها، فنسمي قتل القاتل حد، ورجم الزاني حد، وجلد الزاني مثلا البكر حد، نقول أقمنا عليه حد الله، مثل ما جاء مثلا ماهز يقول أقم علي حد الله، أو جاءت الغامدة يقول أقم علي حد الله. إيش حد الله؟ يعني العقوبة الشرعية التي حد الله تبارك وتعالى بهذا الفعل، الإسماء حدود. وكذلك قد تطلق الحدود كذلك على يعني مقادير الأمور التي قدرها الله، مثلا كما يقول الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فلم تنكح داود والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه كلها ثلاثة قروء وهذه أربعة أشهر وعشرا. لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. هذه الإحداد أمر آخر، هذا اللي هو ترك الزينة، ترك الزينة، وأخوذ يبدو أنه من استخدام الحديدة، يعني ترك استخدام الزينة. فقول النبي مثل القائم على حدود الله، قائم على حدود الله يعني سائر حسب أوامر الرب تبارك وتعالى، يعني يقيم الصلاة، يؤدي الزكاة، يمتنع عما حرمه الله تبارك وتعالى، فهو ماشي فيه، يؤدي الأمر، ينتهي عن المحرم، وملتزم بالحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، يعني في في في في, في شريعته. والواقع فيها، الواقع في هذه الحدود اللي هو يعني مضيع لهذه الحدود، لا يؤدي الواجب، يقع في الحرام. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم أهل مجتمع واحد، قال كمثل قوم استهموا على سفينة، ناس اشتروا سفينة والسفينة مثلا فيها طبقتين، فقالوا يا جماعة يعني مين اللي ياخذ الطبقة العليا ومين اللي ياخذ الطبقة السفلى، فيقول لك نعمل نضرب السهم فبالسهام، فالناس طارت سهمهم أخذوا الطابق العلوي والناس أخذوا الطابق السفلي، أصبح أنا مشترك في هذه السفينة مع الغير وأخذت هذا المكان الذي لي ضد القرعة. قال كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، أصاب بعضهم أعلاها ليأخذ أعلاها بالسهام، وبعضهم أسفلها. يقول النبي فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، اللي في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء لابد يطلع فوق السفينة ويدلي مثلا دلوه هو هذه ويطلع الماء، وبعدين يمر على على على الفوق وينزل تحت بيده. فقالوا لو أن خرقنا في نصيب لا خرق، قال احنا نملك هذا، ليش ما نخرق خرق، وهذا مالنا احنا نصيبنا اللي هو اسفل السفينة، نحن يعني هذا ملكنا، اصبح ملكنا بهذا الحين فلوس المشتركين فيه وهذا لنا. فقال نخرق خرق علشان يعني نستقل ما هنا بدال الاذية ونطلع نجيب ما مفوق هذين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يتركوهم وما أرادوا أهلكوا جزء. إذا اللي فوق تركوا يعني من في أسفل السفينة وما أرادوه أهلكوا جميعا، وذلك أن خرق السفينة معناها أنه تسرب الماء إليها، ومعناها أنها تغرق، وحتغرق بالكل بقى، حتغرق ب من له أسفل السفينة وكذلك من في أعلى. قال ها خطوة ثانية، نعم فيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا. أخذوا أيديهم قالوا لا صح أنت ملككم، لكن لا يجوز له أن تخربوا هذا، لأن تخريبكم لهذا الذي أنتم فيه هو خراب للسفينة. وجه الشبه في المثل بأن الله تبارك وتعالى يهلك الأمة والجماعة إذا كثر فيها الخبث وزالت فيها المعاصي، تأتي العقوبة فتأخذ الكل. العقوبة لا تخص يعني أهل المعصية، كما قال تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فقول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني أن هذه الفتنة إذا جاءت ما تأخذ فقط يعني أهل الظلم، وإن تأخذ أهل الظلم وأهل العدل. فإما أن يكون الفتنة هذه أهل العدل ليس لهم دخل فيها، ولكن بشؤم الفتنة راحوا فيها، مثل يعني الفتنة التي وقعت في الصحابة وكانت تموج كموج البحر، خلاص الكل أكلته أخذ هذا فيها، فكان في ناس من الصالحين والأتقياء وكذا وكذا وقعوا ودخل الختال وقاتل بعضهم بعض. وقال عمر وإنما أسر عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال له حذيفة ما لك وما لها إن بينك وبينها بابا مغلقة. فالشاهد أنها سماها قال أسر الفتنة التي تموج كموج البحر، وقول النبي إنه ستكون فتنة النائم فيها خير من القاعد فيها، والقاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهذه فتن، فهذه الفتنة ممكن يجرف فيها يعني أهل الصلاح. وفي بعض الفتن يكون أهل الصلاح هم يستحقوا العقوبة مع أهل الفساد بسكوتهم عن الفساد. إذا سكت أهل الصلاح عن أهل الفساد فإن الله يعم الجميع بالعقوبة، ولعل هذا ما يعنيه النبي هنا، لأنه قال فإن أخذوا على أيديهم منعوا هؤلاء السفهاء من المعاصي الكل ينجو، وإن تركوهم وما أرادوا لم يأمروا بالمعروف لم ينهوا عن المنكر فإنهم يعاقبون مع هؤلاء، هؤلاء يعاقبون على الإثم وأولئك يعاقبون على السكوت، أنهم سكتوا على أهل الإثم ولم يعني يمنعوهم من ما هم فيه. لكن البخاري جاء بهذا الحديث هنا في هذا الباب ليبين جواز الاشتراك يعني في أمر عام وحصول القسمة بالقرعة، فهذا أمر يعني لا خلاف فيه أنه يجوز أن نختصم بالقرعة كما ذكرنا في المثل الظاهر اللي هو شراء الأرض مثلا مشاع، نشتري 4 أو 5 يشتروا قطعة أرض مشاعة ثم يقسموها، وعند القسمة هذه يضعوا قرعة يعني مثلا أرقام هذه قسمنا 4 أقسام 5 أقسام رقم 1 2 3 4 ونقول له حطهم في هذه واللي تطلع له الرقم اللي يطلع له هو له، فهذا جائز. الباب السابع باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم ابن سعيد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا إلى قوله ورباع الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فقالت يا ابن أختي، طبعا هذه عائشة رضي الله عنها تقول لعروة يا ابن أختي، هو ابن أسماء وأسماء هي أخت عائشة وهو عروة عبد الزبير بن العوام. والزبير هو زوج أسماء بنت بكر الصديق. فقالت أي أم المؤمنين عائشة له: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يسقط في بغير أن يقصط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، اللي هي الآية التي تقول: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها: قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما راغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. بشرح هذا، هذا من فقه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن علمها بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا عروة يسألها عن آيتين في القرآن أو آية في القرآن، اللي هي قول الله عز وجل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فبيقول لها: إيش العلاقة بين وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وفانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ إيش الرابط هنا بين هذا وهذا؟ فقلت له: يا ابن أختي، قالت له: هي اليتيمة تكون في حجر يعني وليها. تقول: إذا كان يقول إذا كانت لها مال اليتيمة هذه وجميلة يقوم يتزوجها من باب انه انها جميلة وان عندها مال ولا يعطيها صداقها الذي ينبغي لمثلها، مستواها من النساء، جمالها، يعني كل امرأة صداق دائما يقدر على المستوى الذي هي فيه، النسب والجمال والمال، هذا بيكون له يعني اساس في قضية المهر. اما اذا كانت هذه اليتيمة ذميمة وليس لها مال فيرغب عن النكاح، يزوج اي واحد، مفهوم؟ يعني اذا كان واحد عنده يتيمة افرض ان طبعا هو يحل ان يتزوج بها مثل من تعمه مثلا، وهو يتولى امرها بعد وفاة يعني مثل ابيها صحة اليد، فاذا اصبحت عنده هو في هي اصبحت في في في حجره وهو قائم عليها، فاذا كانت هي جميلة ولها مال يقوم يتزوجها ولا يعطيها ما يعطيها مهر مثلها. الله يقول: وان خفتم، الكلام طبعا في هذه السورة يعني سورة النساء، الله تبارك وتعالى بدأ بها بالوصية بالنساء، أول سورة النساء، قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بدأ الله تبارك وتعالى باليتيم على طول، بعد هذا بالأيتام إلى آية الميراث. فقال: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اذا خفت انك ما تعدل في اليتيم التي عندك لا تتزوج نساء غيرها، كيف تزوج غيرها فإن الله تبارك وتعالى أباح لك أن تتزوج من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني غير هذا الاثنين قوح تزوج بني مدام انت ما هتعدلين. فتقول أم المؤمنين عائشة لما سألها قالت له يا ابن أخته اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها، ما يعدل في صداقها، ما يعطيها مديك، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فله أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن. في يتزوجها لابد أن تكون عادلا معها وتعطيها مهر مثل في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فله أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن. ومعنى أعلى سنتهن يعني إذا كان بتتزوج ما بين مثلا 1000 دينار و2000 دينار لا يتزوجها ب2000 دينار، لابد يدفع مهر أعلى مهر في مثل هذه المرأة ويبلغوا بها أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قالت عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله مرة ثانية استفتوه في النساء، فأنزل الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه، ما أسلم الأمر إلى النبي قال أفتيهم بما تشاء، لا، ولكن الحكم لله، قال قل الله يفتيكم فيه. ثم أرجعهم الله إلى الآية الأولى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، كلام هذا فخذوا هذا الحكم. ثم نوى المستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله يستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم يتيمة يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فإنه يعني لا يرغب في نكاحها، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن، من أجل أنه إذا لم يعني لم تكن جميلة ولا ذات مال فإنه يرغب عنها بمعنى أنه يترك. فقال إذا ما دام الأمر هكذا إذا كانت جميلة وصاحبة مال فلا تتزوجها إلا بأن تعطيها أعلى صداق لمثلها. طبعا البخاري أتى بهذا الحديث هنا في هذا الباب لبيان جواز مشاركة اليتيم في ماله، وهذا الحديث هذا يدل عليه وكذلك يدل عليه نص قرآن الله تبارك وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني الأول طبعا ربنا نهاهم عن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإلا بالتي أحسن يعني أن تنميه أن تتعاهده، لأن لو قال ولا تقربوا مال اليتيم خلاص يصير مثل كأنه يعني شيء من الحرام ما يجوز خربان، قال إلا بالتي أحسن، لا تأخذ مال اليتيم إلا لتنميه، أما أنك تأخذه لتأكله. ثم إن الله تبارك وتعالى قال استفتونك في اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوان، والله يعلم المفسد من المصلح، وإن تخالطوهم في المال خلطة أنه يعني يضم مال، إذا ضميت ماله إلى مالك وأصبحت مشارك له خلاص مثل أخ لك، ما تعتبره كأنه مالك أنت، لا، وله حقوق المشاركة. وكذلك إذا خلط يعني طعامه بطعامك سيكون أيضا مثل ما يشترك الإخوة في طعام أو شيء، يصير كل واحد بحسابه حسب يعني الشرك. طبعا بالنسبة للاستثمار في مال اليتيم يبدو الله تعالى أعلم أن إذا استثمر يعني هو ضامن في الخسارة، نعم، لأنه ما هو يعني ما موكله ما مفوض انت فيه, انت مفوض يعني الحفاظ عليه. فاذا انت تستثمر تخاطر به فممكن تعرض للخسارة, فاذا لا بتطمع تنميه يعني تنميه حتى لا يضيع, كما جاء التجربة من اليتيم حتى لا تأكل أو الصدقة, لكن لا بد يكون مال لأن ما عنده تفيض منه. يتيم صغير هذا ما يصح من التفيض. مش موضوعنا التعدد الحين, بعدين ان شاء الله. لا ما موضوع وصل لك سنة تصلك هو يعني لابد من الحفاظ عليه, يعني حافظ عليه مثلا, يحافظ عليه انه يعني انه ما يضيع. في نماذج استثمار, في نماذج فيها مجازفة كبيرة وخسارة من عرضة كبيرة, في نماذج يكون مجازفة بسيطة وخسارة محتملة ضعيفة, وبالتالي لا تعقل انت المخاطر اللي فيها. شو اسمه العقار ما تروح تاخذ اسهم من هذا اللي من دينار يصير متفز, يعني الاساس تحافظ عليه عشان ما تاكل الصدقه اذا كان مال كثير. الزكي الزكي الزكي الزكي ممكن يعني مثلا 10 سنوات 15 سنه على ما يبلغ ممكن يروح صدقه فيتجر فيه, لكن لهذه الشروط اللي وضعها منه يعني تكون شيء مضمون. لا لابد يبلغ ويكون رشيد في استخدام المال. قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم, يعني لابد ان يكون بالغ وكذلك عنده يعني عنده تقدير لاستخدام المال, يعرف قيمه المال, يقدر يشتري يقدر يبيع يقدر يتحرك يقدر يروح السوق, ما حد يضحك عليه ما كذا. اما تسلمه مال وهو طايش سفيه ممكن ياخذ المال هذا كله يضيعه. لا, ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم. نعم. باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله بأن الشفعة في كل ما لم يقسم. الشفعة اللي هي حق الجار أو الشريك في شراء مال جاره أو شريكه, يعني له الأسبقية في هذا دون غيره, فإن أراد هو أن يشتري هو السابق, وطبعا يشتري بسعر السوق. فيقول جابر بأن النبي جعل الشفعة في كل ما لم يقسم اللي هو المشاع كأرض مشاع ونحو ذلك. اما اذا قسم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة, يعني اذا اصبح هذه الارض اللي كانت مشتركة فرزت وعرف كل واحد ارضه ووضعت الطرق معروفة, فعند ذلك يجوز يعني ان يبيع الشخص ملكه دون اذن من جيرانه لان الطرق معروفة وديه. ويبقى فقط الاذن هذا او العرض على الجار من باب الاستحباب وليس من باب الايجاب. اما اذا كانوا لسه مشتركين والارض مشاعة فانه لو باع واحد منهم دون استشارته واذن شركائه بطل البيع, يصير بيع باطل لان هذا لهم حق الشفعة, وذلك انهم شركاء ولم تفرز يعني هذه الارض بعد. قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني بن الاسود قال اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سألت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيا، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوا. قول من البخاري باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. هل يجوز ان نشارك في الذهب والفضة؟ الذهب والفضة معدن ونقود. وما يكون فيه الصرف؟ الصرف اللي هو التحويل من يعني مثلا من الدينار الى الدراهم او الدراهم للدنانير ونحو ذلك. الحديث يقول عن ابي مسلم قال سألت ابا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. في شيء اشترنا يد بيد وشيء نسيئة. فجاءنا البراء بن عازم فسألناه فقال فعلت انا وشريكي زيد بن ارقم وسألنا النبي عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه. يعني لم يبطل النبي البيعة كلها وانما ابطل الجانب الحرام منها فقط اللي هو النسيئة. فقال لهم ما كان يدا بيد فخذوا وما كان نسيئة فردوا. فاذا معنى هذا اذا اشترنت البيعة على شيء مباح وشيء حرام فانه يمضى المباح والذي يبطل هو الحرام. ولا يجوز بيع الذهب والفضة يعني نسيئة، من يجب ان يكون يدا بيد مع التساوي. وكذلك في الاشياء الربوية كما قال النبي التمر بالتمر يدا بيد وزنا بوزن مثلا بمثل والقمح بالقمح والشعير بالشعير وقال الزبيب بالزبيب وقال الملح بالملح كذلك. وهذا وما يقاس عليها فانها لابد فيها ما تباع شيء يعني شيء حاضر الان. اقول طن تمر الان بطن ونصف مثلا تمر بعد يعني سنة. فالشاهد ان هذا في اشتراك في الذهب والفضة وان النبي اقر منه ما هو مباح لما الصفقة اشتملت على امر مباح وامر حرام اقر النبي المباح وابطل الحرام صلوات الله وسلامه عليه. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارع. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. البخاري بوب لهذا الحديث الباب هذا الترجمة التي سمعتموها باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارع. هل يجوز ان نشارك الذمي؟ والذمي هو الذي له عهد ويعيش مع المسلمين. والمشركين كذلك هل يجوز يعني ان يشاركهم الانسان في المزارعة؟ والمزارعة يعني واحد له الارض واحد له يزرع ويكون الثمرة بينهم. فقال يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي اعطى خيبر اليهود، وذلك ان خيبر اصبحت غنيمة افاها الله تبارك وتعالى على يعني رسوله والمؤمنين، وأراد النبي ان يجليهم ثم بدأ له ان يتركهم فيها ويجعلهم مزارعين يعني يشاركوه في المزارع يزرعوها ويكون يعني للنبي والمؤمنين نصف ما يخرج منها واليهود لهم نصف ما يخرج منها. فهذا الشاهد انه هؤلاء يهود والرسول يعني شاركهم في المزارع صلوات الله وسلامه عليه. باب قسمة الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عجود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. العقبة بن عامر يقول النبي أعطاه غنم يقسمه على صحابته ضحايا. وهذا فيه يعني دليل على جواز هبة الأضحية. فبقي عتود، العتود اللي هي يعني أبو 6 شهور من الغنم. فقال له النبي ما بقي إلا هذا، فقال له النبي ضحي به أنت. وهذا يدل على يعني أمانة عقبة رضي الله تعالى عنه، فإنه أعطى أصحابه يعني الغنم الوافية، وبقي ما في اتفاق إلا يعني عتود اللي هو يعني شيء أبو 6 شهور وأصغر الغنم يعني. فقال له النبي ضحي به أنت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني فيه جواز التضحية بالغنم دون السلام هي في 6 شهور اللي هو في الضال. باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمر ان له شركة. الشركة في الطعام وغيره، الطعام اللي هو القمح. يذكر هنا البخاري اتى بهذا الخبر بطريق التمريض. اذا قال البخاري يذكر يقال يروى روية، فهذا معناه انه اسناد هذا الخبر عنده مو صحيح. وقد قام الامام ابن حجر رحمه الله بتتبع هذه البلاغات التي فعلها البخاري، فوجد كل ما جزم به البخاري يقول قال، قال عبد الله مثلا، فما ما بصيغة الجزم يكون اسناده كله صحيح، وما هو بصيغة التمريض اللي هو روية وقيل مثل هنا يذكر، صيغة التمريض اللي هي البناء لما لم يسمى فعله، بناء للمجهول. فهذه وجد انه في قسم منها صحيح وقسم منها يعني ليس له اسناد صحيح. فقول البخاري هنا ويذكر ان رجلا ساوم شيئا، ساوم فغمزه اخر، كان يغمزه، فرأى عمر ان له شريك، يعني غمز يعني اقبل مثلا السعر او لا تقبل السعر، ربما غمزه باشارة من يده او باشارة من عينه، فعرف ان عمر ان له شركة مشترك في هذا الأمر. حدثنا عصبه ابن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة ابن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بايعه. حملة اللي هو زهرة هذا أمه، وقال رسول ما يعهد. فقال له هو صغير، فمسح رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. يعني النبي قال له هو صغير يعني لا يبايع، لأن البيعة إنما هي عقد وينبغي والتزام، وإنما لابد أن يكون يعني الطرف الثاني يعني بالغ عاقل حتى يلتزم بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح رأس هذا الطفل ودعا له. يقول وعن زهر بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق. هذا جده عبد الله بن هشام الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا رأسه. يقول كان جدي هذا يأخذني يطلع فيه للسوق فيشتري الطعام اللي هو القمح، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركني. هو اشترى يعني طعام، يقول خلينا نشترك معك، يعني يدفع معه فلوس ويصير شركاء في الصفقة التي هذه. ليش؟ يقول لان النبي دعا له البركة فلا بد يكسب. نعم يقال يقول لا اشركنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم معه. يقول فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. فربما أصاب الراحلة كما هي يعني كسبها الراحلة من اللي فيها، فيرسلها إلى المنزل من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ودعا له. شاهد في الحديث أنه اشتراك في الطعام. باب الشركة في الرقيق. الرقيق هم العبيد وسموا رقيق لرقة حالهم، لأن العبد رقيق الحال يعني ضيف. حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. وهذا الحديث قد مر به. فيجوز الاشتراك في يعني مجموعة يشتركون في عبد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق شركا له في مملوك خلاص. إذا قال مثل واحد له مثل خمس العبد هذا وأعتقه، قال هذا أعتقت لله نصيبي، خلاص يصبح العبد هذا خلاص يقوم عليه من ماله. إذا كان مثلا عنده مال يكفي العبد فيعطى يعني هذا المال ويفتك العبد. يعني نفرض أن مثل عبد بألف دينار ومشتري فيه خمسة، كل واحد مثلا بمئتين دينار، وجاء واحد كان نصيبي أنا أعتقت لله مئتين دينار، فعند ذلك خلاص يقوم عليه العبد بالألف دينار، وإذا كان عنده مال يدفع 800 الباقي يدفعها ويعتق هذا العبد، يصبح العبد كله معتق على هذا الذي يعني أعتق منه. على السعر السوق السوق. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقفا في عبد أعتق كله، إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. فهذا الحديث هنا إذا كان يبين أنه إذا كان ماله مال الشخص فعند ذلك خلاص كذلك يستسعى. معنى يستسعى يعني يطلب من هذا العبد أن يسعى في فكاك نفسه، يقول الآن أنت أعتق منك مثلا 200 دينار خمسك، بقي أربع أخماسك تساوي كذا، يلا روح اشتغل واكسب 800 دينار هذه حتى يعني تعطف غير مشكوك عليه، لا يشق، لا يجوز ان يشق عليه فيقول له اذا جبتها في الوقت الفلاني هذه، او يزيد عليه يعني الثمن، لا لا يشق عليه في هذا حتى يعني يعتق كله. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم.